وأعظم مطلوب وهو إخلاص العبادة لله، والشرك هو أعظم الذنوب وهو صرف العبادة لغير الله. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أي تتحرك أليات أي أعجاز نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كان يعبد من دون الله. فلا تقوم الساعة حتى تتحرك أعجاز نساء دوس على ذي الخلصة. دوس قبيلة يعني، فيرجعون إلى الشرك نعوذ بالله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب تتحرك أليات أي أعجاز نساء دوس على ذي الخلصة نعوذ بالله. قال: وذو الخلصة طاغية دوس أي صنم دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. فنعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والضلال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات: اللات صنم كان المشركون يعبدونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات: لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، يجب هدم الأصنام والقباب التي تعبد من دون الله، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور، يعني القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها لمن قدر على ذلك، والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركا عندها وبها، لأنهم يدعونها من دون الله ويطوفون حولها ويذبحون وينذرون، وكل هذا كفر وشرك وضلال نعوذ بالله. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها أو أعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، اتبعوا طريقة من قبلهم على الشرك والكفر والضلال، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة يعني تماما تماما، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم أي العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، وصار المعروف منكرا، انعكس الأمر والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام أي طمست أعلام الهدى واشتدت قربة الإسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقل العلماء أي العلماء من أهل التوحيد، وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر أي اشتد الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا رب العالمين. لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد والحق والهدى، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: فإذا كان هذا كلام الإمام ابن القيم، فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، القرن السابع، والآن نحن القرن الخامس عشر، يعني قبلنا بسبعمائة سنة أو أكثر. هذا كلام الإمام ابن القيم قبلنا بسبعمائة سنة أو أكثر، فما حالنا وما بالنا؟ فعلينا أن نحذر الشرك وأهله والبدع والضلال. فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. نسأل الله الهداية. فعلينا أن نحذر الشرك والضلال ونحذر الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صلوات الله وسلامه عليه. فكل من ادعى النبوة بعده فهو دجال كذاب. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم أربع نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. انتهى. قال المعلق: حديث حسن، رواه أبو نعيم رحمه الله في الحلية، وقال: غريب، تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه موجودا في كتابه وإسناده حسن. وحديث ثوبان رضي الله عنه أصح من هذا: 30 سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: عد من تنبأ، أي من ادعى النبوة، من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف وتتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه طليحة ابن خويلد في بني أسد ابن خزيمة، وسجاح امرأة في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد. وحشي هذا قتل حمزة رضي الله تعالى عنه يوم أحد، ثم هداه الله وأسلم وقتل مسيلمة الكذاب، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، رجل من الأنصار شارك وحشي في قتل مسيلمة الكذاب. وتاب طليحة ومات على الإسلام. طليحة الأسدي ادعى النبوة ولكنه تاب ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح هذه المرأة ادعت النبوة تابت أيضا. ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على أهل وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنهما، وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين رضي الله عنه، فتبعهم فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس ثم ادعى النبوة هذا المختار ابن أبي عبيد، وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه وهو دجال كذاب. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بن العباس جماعة. قال المعلق للسيد صديق حسن خان رحمه الله كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة، عد فيه أولئك الدجالين إلى زمنه، وعد منهم الدجال الإفرنجي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي قبحه الله وأخذاه. فهذا غلام أحمد القادياني ادعى النبوة وهو دجال كذاب، والمصيبة أن له أتباع والعياذ بالله، وهو دجال كذاب لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء، يعني بعضهم يدعي النبوة وهو مجنون، فهؤلاء غير المذكورين، ولكن وإنما المراد من قامت له شوكة أي قوة وبدا له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته ومن سائر الفتن. فكل من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو دجال كذاب لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص الله على ذلك في قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين، قال الحسن الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وإنما ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. فعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يقتل الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل الذي بيده نفوس العباد، لينزلن فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فلا يكسرن الصليب. النصارى قاتلهم الله يعبدون الصليب، يزعمون أن عيسى عليه السلام صلب ويعبدون الصليب فيكسره لأنه صنم يكسره عيسى عليه السلام، ولا يقتلن الخنزير لأنه حرام، ولا يضعن الجزية أي لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فالجزية تقبل من اليهود والنصارى والمجوس إلى نزول عيسى عليه السلام، فإذا نزل عيسى عليه السلام لا تقبل الجزية، الإسلام وإلا القتل. قال رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اللهم اجعلنا منهم. هذا من فضل الله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل رحمهم الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث المتمسكون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتمسكون بكتاب الله وهدي السلف رضي الله عنهم، اللهم اجعلنا منهم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري رحمهم الله وغيرهم: إنهم أهل الحديث المتمسكون بالكتاب والسنة وهدي السلف، اللهم اجعلنا منهم. وعن ابن المديني رواية: هم العرب، واستدل برواية: من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة، لأن العرب هم الذين يستقون بها، يخرجون الماء من الآبار بالدلو. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، يعني من أنواع المؤمنين، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول، يعني بموتهم، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا أي قبضهم الله جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، يعني إذا أجمع العلماء على مسألة فالإجماع حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإذا اجتمعوا دخلت هذه الطائفة فيهم، فلهذا قال الإجماع حجة. إذا ثبت أن العلماء كلهم اجتمعوا على مسألة فالإجماع حجة، لأن هذه الطائفة تكون قد دخلت فيهم. وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه الآية العظيمة أنهم أهل الحق، مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذه آية من آيات الله، أن أهل الحق وإن كانوا قليلين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا رب العالمين. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، لا يزال الحق باقيا، اللهم اجعلنا من أهل الحق وثبتنا والمسلمين. قال الشارح: قلت، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اعلم ما تقول أي تأكد، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير أي لينة، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. الله عز وجل يبعث ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير أي لينة، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. يتوفى الله المؤمنين، اللهم ثبتنا على الإيمان. ثم يبقى شرار الناس، بعد ذلك يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وفي صحيح مسلم رحمه الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، نعوذ بالله من الأشرار. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح، يعني الريح الطيبة، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال رحمه الله إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قيل يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس. قال المعلق إسناده ضعيف، فيه عمرو بن عبد الله الشيباني الحضرمي، قال الذهبي في ديوان الضعفاء تابعي مجهول في سنده راو ضعيف. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم بالشام، قال رواه البخاري. وفي كلام الطبري رحمه الله ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود إنك على كل شيء قدير، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر أي بالعقيدة السلفية بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع وأول الثامن دعا إلى التوحيد ودعا إلى الحق ورد على الطوائف الضالة رحمه الله، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه بالشام ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة رحمهم الله وتوافر العلماء رحمهم الله في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون أي يدافعون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات المؤلفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة التي على الحق قد تجتمع يعني في بلد واحد، وقد تتفرق في بلدان متنوعة، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقول معاذ رضي الله عنه لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، أي دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر. وقوله تبارك وتعالى حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعل على وزن فعل، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. الله عز وجل جعل هذا البلد مباركا. والنوع الثاني بركة تضاف إليه، تضاف إلى الله إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال لغير الله تبارك، هذا خاص بالله عز وجل، فهو المتبارك جل وعلا، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. الله جعل فيه البركة كما قال المسيح عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك